إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام. إعداد وتقديم عبد الناصر أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة للرد على رسائلكم. والرسالة الأولى في حلقة اليوم وصلت من مستمع يقول في رسالته: ما حكم الزكاة لشباب غير قادر على الزواج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا السؤال يفهم منه أن الشاب من عائلة فقيرة لا تستطيع أن تتحمل تكاليف الزواج. قد يكون الشاب كان يتيما يعتمد على نفسه في المعيشة، لكنه لا يستطيع أن يدبر أمر زواجه، خصوصا بعد أن تغالى الناس في المهور، حتى الفقراء صاروا يقلدون الأغنياء في تكاليف الزواج ومظاهره، كما أن السكن صار من المعضلات للشباب الذي يريد الزواج الآن بعد أن تكالب أصحاب رؤوس الأموال في رفع سعر الوحدات السكنية، والكل يعرض هذه الوحدات للبيع وليس للإيجار. لكن على أي حال، هناك شروط لإعطاء الزكاة لهؤلاء الشباب لمعاونتهم في إتمام زواجهم. أولا من هذه الشروط ألا يكون له أهل قادرون على مساعدته في إتمام زواجه. ثانيا ألا يرفع رأسه عاليا بالرغبة في بنات الأسر المتعالية الذين يعتبرون مظاهر الزواج من الأبهة التي تعلي من قدرهم وتحفظ لهم مكانته في المجتمع الذي يحيط بهم، بل يتجه إلى الأسر المتوسطة أو التي إلى الفقر أقرب حتى يمكنه التفاهم معهم على التكاليف المعتدلة. ثالثا ألا يكون في استطاعته الاجتهاد في العمل ليزيد دخله ويعتمد على نفسه دون حاجة إلى الزكاة، لأنه إن كان كذلك لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر ورآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد أبو داود والنسائي. وقال أحمد: هذا أجدها إسنادا. رابعها ألا يكون الآن في سن مبكرة كابن 20 سنة وما حولها، لأنه يمكنه الانتظار 4 سنوات حتى يستطيع أن يكون نفسه ويجمع نفقات زواجه دون حاجة إلى مال الزكاة. خامسا أن يخشى على نفسه العنت بأن اشتدت رغبته في الزواج، ويخشى على نفسه الانحراف. قد أجاز الشارع الحكيم للحر إذا خشى على نفسه العنت ولم يجد مهرا للحرة بأن يتزوج من جارية رقيقة، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن يكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال تعالى في آخر هذه الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، من سورة النساء. الشرط السادس والأخير ألا يقدر على الصيام، أو يقدر على الصيام ولكن مع ذلك لا زال يخشى عن نفسه العنت. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أن الصوم قاطع لشهوته، فمن اجتمعت له هذه الشروط فعلى أهل الزكاة أن يجعلوا له نصيبا من زكاتهم، لكن هم الذين يشترون له ضرورياته حتى لا يصرفها على مظاهر الزواج. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وصلت من مستمع يقول في رسالته: زوجة لا تصلي، ونصحها كثيرا ولكنها لم تستجب، فماذا يفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمد راشد علي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالصلاة ركن من أركان الإسلام وعماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. هذه الصفات لهذه العبادة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ليبين لنا مكانة هذه العبادة في الإسلام، فضلا عما ورد بشأنها في الكتاب العزيز من الأمر بإقامتها في عشرات الآيات، وأنها كتاب موقوت على المؤمنين لا يتهاون بشأنها إلا كل خاسر. يقول صلى الله عليه وسلم محذرا من غضب الله تعالى على من يضيع الصلاة: اتقوا الله في الصلاة، اتقوا الله في الصلاة، اتقوا الله في الصلاة. ورب العزة يتكلم عن حال تارك الصلاة يوم القيامة، وأهل اليمين يسألونهم عما صاروا إليه قائلين لهم كما ورد في الكتاب العزيز: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال تعالى في شأن هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف، يعني من بعد الذين كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبالنسبة لسؤال المستمع، وهو أن زوجته لا تصلي ونصحها ولكنها لم تستجب، نقول له إن الإسلام يحض على اختيار الزوجة الصالحة، واعتبرها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه، والصلاح لا يكون إلا بالمحافظة على الدين والتمسك بالفضائل ورعاية حق الزوج وحماية الأبناء، فهذا هو الذي يجب مراعاته. بل إن الإسلام يضع تحديدا للمرأة الصالحة التي يحرص المسلم على التزوج بها، فيذكر الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه وتميل إليها نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر يضع تحديدا أيضا للمرأة الصالحة فيقول: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. رواه النسائي وغيره. هذه المرأة الصالحة هي التي ينبغي أن يكون اختيارك لها قائم على هذا الدافع الذي يدفعك الرسول صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا حدث الزواج على ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا التي يتطلع إليها الكثير من الناس كالمال والجمال أو الجاه أو النسب أو الحسب دون نظر إلى الدين، كانت ثمرة هذا الزواج مرة ونتائجه ضارة غير نافعة. وهذا هو ما يشكو منه الكثير بعد الزواج، كحالة هذا السائل وغيره. فبعد أن يضم الزوجين عش الزوجية، يكتشف الزوج أنها لم تركع ركعة في حياتها قبل الزواج، وهذا ابتلاء يجب على الأزواج أن يعالجوه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالوعد والوعيد مع الصبر على ذلك. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لعل الله أن يشرح صدور هؤلاء الزوجات للعودة إلى الله. وفي النهاية الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في نهاية حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور أحمد طه غيان وفضيلة الدكتور محمد راشد علي، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم